مثال ما فيه مانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين. رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين. أحد الشباب قرأ هذا في الكتب عندنا، يقول ويقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، يقول أنا كنت أقول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، رب اغفر لي ولوالدي. وهذه من آفات أخذ العلم من الكتب. ولذلك السلف كانوا يشددون على أخذ العلم عن الأشياخ، ويقول العلماء من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. أذكر أن أحد الشباب قرأ، كان مجتهدا في الخير ويقرأ، فقرأ في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، وهذا في الصحيح، نهى عن الدباء، فيقول أصبحت ما أكل الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، كانوا يجعلون ثمرة الدباء كالإناء ويضعون فيها النبيذ ويغطونها، يقطعونها من فوق ويضعون فيها نبيذ التمر أو الزبيب ويغطونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم نسخ هذا أيضا فجاز الانتباذ في كل الآنية، غير أنه لا ينتبذ فوق ثلاث. لكن هذا الأخ لأنه يقرأ بنفسه ولا يقرأ شروح العلماء ولا يرجع إلى كلام العلماء ولم يأخذ عن العلماء، وقع في الغلط.